هذا يجب على كل واحد منكم النصيحة للعرب هذا. هذا المفروض على أن ينصح في عرفة إذا استقر الاستقرار الكافر وقال إن الله قد توصف إليه. هذا لا يجب أن تتبعه. ولو إن صار عندك الموعد يبين عليه. فلو سمع العرب قد استقر. قد وصل له الوصول. ينصح.